موضوع الأناشيد على فكرة موضوع بيزداد بغير انضباط شرعي، لا ينبغي أن يكون هناك كثرة في سماع الأناشيد ولا في أن تكون هي المؤثرة في القلب. القرآن هو الذي يجب أن يكون كذلك. التعبد بسماع الإنشاد هو من بدع الصوفية، إنما نبيح هذا الإنشاد في العرس والعيد والسفر والترويح اليسير في الرحلة ونحو ذلك، وليس أنه يصبح ديدنا للأخ والأخت. وكما ذكرنا سماع النساء صوت الرجال للتلذذ بشهوة لا يجوز.